شرح متن مش جاء من كتاب الصلاة أيضا. إحنا مش ممكن قدامنا كم مرة في كتاب الصلاة أيضا ننتهي إن شاء الله، كانت ممكن تطول شوية. وقفنا عند فصل خمسة أوقات لا يصلى فيها إلا صلاة لها سبب، بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى تتكامل وترتفع قدر رمح، وإذا استوت حتى تزول، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعند الغروب حتى يتكامل غروبه. معلش بحرك بدأت بأن أنا قلت خمسة أوقات لا يصلى فيها، ده من باب القراءة ولا من باب النهي؟ احنا جايين اهو انت لا في المذهب يعني في المذهب ايضا هو مش انا اللي قلت ده هو المذهب لا مش قصدي بقول يكره انا قصدي بس ان انا ولا قال يكره المذهب ما عنديش فيه كده ايش انت عندكم في المذهب كده لا ورقه ورقه مين دي انا مش دعوه بيها معاك ايه عندي نسخه هنا في الكتب كده خمس اوقات يكره الصلاه فيها في المتن يعني انت حدش فيكم معاك كتاب المتن كمان ان شاء الله بس يا مولانا انا قلت جدا انا قلت اصول بس امتى الكلام ده قلت هنيجي نخلصها مش خلاص مفيش مشكله هركب بس يعني طيب يبقى عندي انا خلاص عندك عندك لا مفيش فيها يكره احنا هو تقصد في الشرح قال الاوقات التي تكره الصلاه لا سبب فيها ده في الشرح الكفايه لكن في المتن قال وخمسة أوقات لا يصلى فيها إلا صلاة لها سبب لأن أصلا كما سنويد المذهب في وجهان في وجهين نعم أنت بعتينك مندوب ولا إيه؟ مفيش لا خطوة نور مسجل السبت من عاجبك كان معايا امبارح ولا أول مرة متفاجئ وسايب أنا عنده كرسي فضل كلمني برضه قال لي أنا جاي بس دول اللي أنا أعرفهم بقى طيب خمسة أوقات هذه فصل الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها والمذهب هناك خمسة أوقات أو خمس ساعات يمنع فيها الصلاة وهي إما على الكراهة أو على التحريم كما سنبين لأن فيها وجهان في المذهب الوجه الأول على الكراهة والثاني على التحريم يعني عمدة الأدلة أو مجموع الأدلة في هذا الفصل هم ثلاث أحاديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث عقبة بن عامر وحديث أبي سعيد الخدري الأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس هذا الحديث الأول بين فيه وقتان وقت حدثني رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس أو بعد الصبح حتى تطلع الشمس الشمس بتطلع بعد الصبح لا بعد صلاة الصبح طيب وبعد ما صلي الصبح كما سنبين ما تصليش لو تطلع الشمس حديث الثاني حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات نهانا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا فيها أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتى حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وعندما يقوم مقام الظهيرة وعندما تضيف الشمس للغروب أو تضيف الشمس للغروب هذا الحديث الثاني فيه ثلاثة أوقات بيّن فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة فيها وعن قبر الموتى وهي حين تطلع الشمس بازغة قدر الرمح أي عند بعد الشروق وعند مقام الظهيرة عند الزوال وحين تضيف الشمس للغروب وحين تغرب الشمس الحديث الثالث حديث أبو سعيد الخدري حتى يكون معنا الأدلة نتكلم عليها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس هذه الثلاث أحاديث هي عمدة الكلام ونستأنس أيضا بآثار الصحابة أن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يضرب من يراه يصلي بعد العصر رأى أحد يصلي بعد العصر كان يضربه وابن عمر قال عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا او موقوفا حتى انا ما واهم ان اتذكر قال لا تتحروا صلاتكم لا تتحرر بصلاتكم طلوع الشمس وغروب الشمس. هذه الأوقات الخمسة المذهب لا يصلى فيها. والمسألة كما قلنا على وجهان، التحريم والكراهة كما سنبين. فرق المذهب بين الخمس أوقات، جعل اثنين النهي فيهم للفعل وثلاثة النهي فيهم للزمن للوقت. فقال ثلاث ساعات المنوط بها النهي للزمن أو للوقت هي حين ترتفع الشمس قيد ربح وعند الزوال وحين تغرب الشمس. قالوا هذه الأوقات الثلاث النهي فيها للزمن للوقت نفسه. ايش ثاني الثلاثة دول؟ حين تطلع الشمس قدر الربح وعند مقام عند الزوال وعند عندما يكون قائم الظهيرة، والثالثة عند غروب الشمس وقت الغروب. قالوا هذه الثلاث أوقات من الخمسة النهي فيها للزمن لهؤلاء للزمن هذا. ووقتان الآخران اللي هو لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، هنا النهي للفعل. يعني ايش النهي للفعل؟ يعني ما دام المرء لم يصلي الصبح فله ان يصلي كما يريد. يعني مثلا اراد ان يوتر، فان لم تكن صليت الصبح لك ان توتر حتى لو بعد الاذان، ولكن بعد ان صليت الصبح هنا النهي عن الفعل. بعد ان تكون صليت لا تصلي، ما دام النهي مرتبط بفعل صلاة الصبح. وكذلك في العصر النهي مرتبط بفعل صلاة العصر، إن صليت العصر فلا تصلي بعد العصر، ولكن لم تكن صليت العصر وعليك مثلا قضاء سنة في الظهر أو قبلية فلك أن تصلي. فهنا النهي مرتبط بالفعل وليس بالوقت، لأنه ممكن العقل مثلا العصر أذن وصلي له جماعة وأنت لأي عذر ما أدركت الجماعة فأردت أن تصلي، فهنا وقتا العصر قد صلي عند الجماعة والآن في انتظار المغرب، ولكن عندك أنت لم تصلي العصر فلك أن تصلي حتى تصلي العصر فلا تصلي، تقع في النهي. فقالوا النهي في هذين الوقتين للفعل، وفي الثلاثة الأول قالوا النهي في الوقت. النهي، هل النهي هنا على التحريم أم على الكراهة؟ الكراهة، وهل المقصود الكراهة التنزيهية؟ يعني هل الكراهة تنزيهية أم على التحريم؟ فالفارق بأنه من صلى بعد هذه الأوقات إذا كان نهي على التحريم فهو يأثم ويقع في الإثم، أما الكراهة إن صلى بعد هذه الأوقات هذه يقع فلا يقع في الإثم وإن كان وقع في الكراهة. الراجح في المذهب لأن النهي على التحريم، وهذا ما رجحه النووي في المذهب، لأن النهي على التحريم، لأن الأصل في النهي أصوليا على التحريم إلا إذا جاء صارف يبين أن يكون على الكراهة. لذلك في المذهب بأن يحرم الصلاة في هذه الأوقات التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا ندخل في الخلاف مسألة ان في مخالفين للمذهب حتى لا نتوسع، ولكن طبعا في بعض الخالفة يعني بأن خاصة الظاهرية قالوا بأن النهي هنا على التحريم، بل انهم ارتقوا وقالوا بأن الصلاة لا تصح ايضا في النهي، وعندهم أدلة في هذه المسألة بمسألة النهي عن التحريم، وخاصة قالوا في العصر بعد صلاة العصر لا يمكن ان يصلى. الظاهرية، الأسئلة الظاهرية قالوا بالجواز، قالوا بالتحريم، إحنا في المذهب الظاهرية قالوا بجواز الصلاة بعد العصر، وعندهم أدلة استدلوا بعض الأدلة من حديث مسلمة بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد العصر كما بينا من قبل، وعندنا أيضا حديث آخر لعلي رضي الله عنه دخل في خيمته وصلى ركعتين يصلي بعد العصر أيضا ركعتين، وورد عن ابن الزبير وعن الزبير وعن عائشة رضي الله عنهم جميعا بأنهم كانوا يصلون بعد العصر، وقالوا هذه الأثار قد صحت من الصحابة من كانوا يصلون بعد العصر، فقالوا بجواز الصلاة بعد العصر تحديدا بعد العصر. وهذا الكلام حقا وثبت يعني بعض الأدلة. لذلك نقول بأن من يعني أراد أن يحيد عن التحريم الكراهة خاصة بعد العصر لم يبعد، لم يبعد، لأن هناك أثار وردت، وإن كانت هذه مردودة عليها بحديث المسلمة كما سنبين بأن المذهب يجيز الصلاة بعد العصر هذه الأوقات إذا كانت لها سبب كما سنبين. ولكن المهم أن الراجح في وقائع في المذهب بأن تحريم الصلاة في هذه الأوقات الخمسة، وأن من صلى هذه الأوقات يحرم عليه الصلاة. طب ما هي الصلاة المستثناة من هذا النهي؟ قد ورد قلنا بالتحريم أنه لا يحل لأحد أن يصلي في هذه الأوقات أي صلاة. استثنى المذهب وجعل هناك صلوات مستثناة من هذا التحريم، كما قال في بداية المتن قال خمسة أوقات لا يصلى فيها إلا صلاة لها سبب. هنا بيّن قيد بأن الصلوات كما سنبين التي لها سبب يصح أو يجوز أن تصلى حتى في هذه الأوقات. فالصلوات ونفصل فيها الصلوات التي تستثنى من هذا النهي. أولا صلاة الفوائد، قضاء الفوائد، يعني رجل أو مش قضاء نسي بأنه قد صلى الظهر، ما تذكر بأنه صلى الظهر إلا بعد العصر، قد صلى العصر، فهل لا يصلي الظهر أم لا؟ المذهب يصلي الظهر حتى في هذا الوقت هو وقت التحريم أو وقت النهي، لأن هذا الوقت هذا قد استثني. ما الدليل على ذلك؟ بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما انشغل مع الوفود ولم يصلي السنة الراتبة للظهر حتى جاء وقت العصر، فبعد أن صلى العصر رأته مسلمة رضي الله عنها وأيضا أخريات صلى ركعتين، فسألته عنهما قال سنة الظهر شغلت عنها. فلما شغل عن السنة الراتبة سنة الظهر بشيء فقضاها في وقت النهي لو بعد العصر، فقالوا إذا كان قضاء السنة الراتبة يجوز بعد في هذه الأوقات فمن باب أولى، لأن الفروض التي لم تصلى يجوز أن يقضيها المرء، وهذه مستثناة، هذه الصلاة مستثناة من هذا الوقت الذي ينهى عنه في الصلاة. أيضا حديث قيس بن عمر رضي الله عنه عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى بهم الصبح في جماعة فرآه يصلي فقالوا الفجر مرتين، يعني كانوا منكرا يعني تصلي الفجر وصليته معنا وتصليه وتصليه مره اخرى، قال له الصحابي الجليل قال لا انها سنه الفجر، انه لم يكن قد صلى سنه الفجر فقضاها بعد صلاه الصبح الذي صلاها مع النبي فاقره. وكان هذا الحديث الحق فيه ضعف ولكن الطرق تحسنه عند بعض اهل العلم، ولكن اقره النبي، الشاهد النبي اقره على ذلك ولم ينكر عليه بل تركه. ايضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة، وهذا عام، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها حين يذكرها أو وقت ما ذكرها لا كفارة لها إلا هذا. هذا الحديث عام، فأي واحد ينسى صلاة أو ينام عنها وقت ما تذكرها أو استيقظ يصليها حتى لو كان في وقت النهي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القول قول المذهب وقول الجمهور المالكية والحنابلة أيضا. طبعا الأحناف خلافوا في ذلك ولكن احنا لا نتوسع في الخلاف الآن. الأمر الثاني الصلوات أيضا التي تستثنى من النهي السنن الراتبة، لك أن تصلي السنن الراتبة سواء هذه السنن الراتبة اللي هي راتبة من الفعل من الراتبة من الشرع أو راتبة من فعل الإنسان، يعني هناك سنن راتبة الشرع بيّن أنها راتبة وهناك سنن راتبة من فعل الإنسان نفسه. راتبة من فعل الشرع لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى لله 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. هذه الرواتب لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم لا في السفر ولا في الحضر، فكان يداوم على صلاة هذه السنن. أيضا أما السنة التي تكون راتبة بفعل الإنسان والتي يداوم عليها الإنسان، وأوضح ما يكون حديث بلال رضي الله عنه وأرضاه عندما يعني سمع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه في الجنة فسأله عن أي شيء تفعله يا بلال، قال له رضي الله عنه وأرضاه أي كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ما أرجع عمل عملته، قال ما توضأت وضوءا إلا صليت به، يعني بعد أن كان كلما يتوضأ يصلي ركعتين، فهذه كأنها سنة راتبة للمكلف أو للإنسان، فإن كان يداوم عليها وراتبة فله أنه وقتما توضأ يصلي حتى لو كان في أوقات النهي، لأن هذه تعتبر أيضا راتبة ولكن بفعل الإنسان. الادله على جواز قضاء الرواتب كما بينا في حديث ام سلمة عندما انشغل الشغل النبي صلى الله عليه وسلم عن سنه الظهر فقضاها بعد العصر، فهذه يدل على ايضا على وايضا اقراره على الصحابي الذي صلى سنه الفجر بعد الفجر ايضا ويصلي السنن الراتبه. وهذه طبعا هذا توجيه المذهب، لكن خالف الحنابله يخالفون، قالوا يعني لا يرون بان السنن الراتبه تقضى في هذه الاوقات، لانهم ذهبوا الى الترجيح، قالوا عندنا حاضر وعندنا مبيح، المبيح بان النبي قد صلى في هذه الوقت هذا دليل نقول به، ولكن عندنا حاضر بان النبي نهى على الصلاه في هذه الاوقات، فنقدم الحاضر على المبيح رجحوا. فاحنا ردنا عليه وقلنا الاولى لكم من الترجيح ان تجمعوا أن تقولوا بأن نحن نمضي المبيح في وقته ونمضي الحاضر في وقته، بمعنى نقول بأن نبيح نمنع الصلاة في هذه الأوقات كما منع عليه السلام، ولكن نترخص في أو نبيح التي أباح بها النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الجمع أولى، لأن السنن الراتبة التي شغل عنها المرء له أن يقضيها في هذا النهي، وهذا الجمع بين الحاضر والمبيح أولى من أن تقدم الحاضر على المبيح إلا إذا لم تستطع أن تجمع. فاهمين دي طبعا؟ مش مصيره هو أنت مصيره أنا مصير كده وبقى تفهم دي؟ هو بس شكرا معلش أنا سحيد فهي قول له دي سألك أو سألك لا يسألش فاهم دي؟ طب قول لكم الأمر هو لاحقت أصوله أن الوقت الصلاة في الأوقات المانية عنها للضرورة لفرد مثلا أنا ما صليتش وقت العصر في الجماعة أصليه في الوقت المانية عنها، وفي حالة النافلة والرواتب يجوز برضه في نفس الموقف أن أنا أصلي في الأوقات المانية عنها. طيب هو نتيجتك انت وصلت النتيجة الصحيحه، لكن احنا هنتكلم في الاصوليه. هو الحنابله نحن نقول او المذهب يقول بان حتى في اوقات النهي لك ان تقضي الفوائد او السنن الراتبه، مش اسف مش احنا خلصنا الفوائد، السنن الراتبه انك تقضي السنن الراتبه. واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ام سلمة عندما شغل عن سنه الظهر فقضاها بعد العصر، وحديث قيس بن عمرو عندما قضى سنه الفجر بعد الصحابة. فقلنا أن هذا فيه دلالة على أنه يجوز أن تقضي السنة الراتبة. الحنابلة لم يقتضوا، قالوا لا، نقول بصلاة تقضي الفوائد أو من الفروض نعم، لكن السنة الراتبة لا نقضيها. واستدلوا أصوليا، قالوا عندنا حاضر وعندنا مبيح، المبيح عندنا نص يحضر ونص مبيح. قالوا الحاضر يعني إيه نص حاضر؟ حاضر يعني يحضر عليك، حاضر يحضر عليك أن تصلي في هذه الأوقات. سمعت حاضر أنا كل أسمع حاضر أنا مع أنه طلعت كتير بالضوء أنا قلت حاضر دي. أنا فهمتهاش قلت حاضر والله لا لا لا شيخ يا شيخ أحنا سمعنا القول الأول أن النهي أه والنبي صلى الله عليه وسلم أمر لا أنا آسف الفعل الأول المباح أنه أباح الصلاة في الأوقات دي لا الاول لا هو ايش يقول هو قال ايش احنا عندنا نعم النبي صلى بعد العصر ورد نقول هذا مبيح سنة الراتبة، وعندنا نص يحضر الصلاه في هذه الاوقات، واصوليا هم يقولون الحاضر يقدم على المبيح، اذا عندك نص يبيح ونص حاضر فالحاضر يقدم على المبيح ويرجع. نقول الحاضر يقدم على المبيح نعم، بس هذا متى؟ عند الترجيح، عندما لا نستطيع أن نجمع بين الحاضر والمبيح، فإذا أردنا أن نرجح يعني لابد أن احنا سنقدم واحد على الآخر، فنقدم الحاضر على المبيح، ولكن في حالتنا نستطيع أن نجمع نقول النص الحاضر وهو النهي عليه السلام عن الصلاة في الأوقات هذه نقول به، ولكن نستثني أو نخصص منه بما أباحه النبي وهو أنه قد قضى الفائتة، فلا نقدم هنا الحاضر على المبيح، وان ده تأصيل صحيح اصوليا عند الترجيح نقدم الحاضر على المبيح، لكن نحن لا ليس في مقام ترجيح، نحن في مقام الجمع، لاننا نستطيع ان نجمع، ما دمنا نستطيع ان نجمع الادله فلا نرجح، لان الجمع اولى من الترجيح، لان الجمع تستعمل الادله مع بعض لا تسقط دليل منه، اما الترجيح لابد تسقط دليل وترجح دليل اخر تعمل دليل، لذلك لا نصير الى الترجيح الا عند التوقف، لا نستطيع ان نجمع. فالآن نحن نقول نرد عليه نحن نستطيع الجمع، سنمضي المبيح في إباحته ونمضي الحاضر في حضره. واضح؟ السؤال يا شيخ السبب النهي في الأوقات قد ذكر ولا في ثلاثة ذكر اللي هم قالوا ان الشمس تطلع على قرنين شيطان، لذلك احنا يمكن انا ما قلتها بس فيها مشابهة اهل الكفر، قالوا ان هذه الاوقات يسجد فيها يعني بعضهم قالوا ان الشيطان بيكون يعني يجلس على في وقت على قرنين في هذا الوقت، فمن يسجد كانه يسجد للشيطان، وبعضهم قال ان هذه مشابهة لاهل عبادة الشمس الذين كانوا يعبدونها عند طلوع الشمس وعند غروب الشمس وعند الاستواء من الظهيرة، فايضا فيها مشابهة لاهل الكفر، يعني هذه فيها كلها وان كانت ليس فيها فصل ولكنها هذه يعني بعض العلل، اما الذي النهي عن الفعل فلا يظهر فيها عله تعبديه اللي هي بعد ان تصلي الصبح بعد ان تصلي العصر. لذلك كان اشد الثلاث اوقات اللي هو اشد فيهم النهي عن الصلاه بعد العصر وبعد الصبح، الاشد في الطلوع والغروب والظهيره اللي هو الزواج. تزرع فيه نعم بس حديث ضعيف عموما يعني الذي فيه لا الضعيف فيه تزرع فيه جانب الا الجمعه كما سنبين ما قد البحث هذه الروايه، لكن قالوا بعضهم ان تزرع فيه ايضا في جهنم، فهذه كان اشد النهي فيها في الاوقات التي فيها هذه العلل. طيب نعم الحديث اللي بصلى ثلاث ساعات نعم وهذا فهم ابو سلمة انها سالته الصحابه كان مستقر عندهم ذلك يعني نعم بالضبط انه هو ممتنع فلما صلى كذا استرعى انتباهها فسالته نعم هذا فقال لها ركعتين انا كنت نعم بالضبط هي ما سالته لانها تعلم انه ليس هناك صلاه، بس هو ممكن يحجك يقول لك هي لم تساله لان هناك حظر هي قد تسأله لأنها لا تعلم بأن هناك صلاة بعد العصر، فأرادت تستفسر لماذا تصلي الفجر بعد العصر، وليس لأنه مستقر عندها يعني لا يعني أنت تريد أن تؤصل، هذا تأصيل لنا أن هو أنها تعلم لذلك سألت، لكن هو قد يرد يقول لك ليس بالضرورة أنها سألت لأنها تعلم أن هناك حظر، لا قد تسأل لأنها لا تعلم أن هناك صلاة بعد العصر فتريد أن تستفسر لماذا صلي، خاصة أن في آثار عن الصحابة لأنهم كانوا يصلون بعد العصر، علي بالتحديد أنهم آثار ثابتة صلوا بعد العصر حتى، وفي حديث عن سيدنا صلى بعد حتى تصفر الشمس. طب هذا الصلاه الثانيه الثالثه تحيه المسجد. تحيه المسجد يجوز للمرء اذا دخل المسجد مثلا بعد العصر ان يصلي تحيه المسجد، مع ان هناك نهي في هذا الوقت على الصلاه، وهذا النهي ايضا له دليل اخر يبيح، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. قلنا هذا الحديث عام، اذا دخلت في اي وقت المسجد فلا تجلس حتى تركع ركعتين، قد بينا هذا. وجاء ايضا نهي اللي هو تكلمنا عنه، فقلنا بجمع الادله تبين ايضا كما جاء في حديث مثلا عندما كان يخطب الجمعه ودخل العربي او الرجل اذا كان يميل المصلي فجلس فسأله النبي صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين خفيفتين، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مع ان هذا الوقت الاصل فيه الانصات للامام والخطيب ايضا، ولكن بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم بانه لابد ان يصلي، فدل ذلك على ان هذه الصلاه صلاه تحيه المسجد نمضي العموم فيها عموم الوقت في عموم الحديث على انه يصلي متى دخل ركعتي متى دخل المسجد يصلي ركعتين، والخلاف فيها حقيقه كبير ومعترك تكلمنا عنه سابقا في مساله ان هناك النهي قصده في الاوقات الثلاثه هذه، اذا دخل في الاوقات هل يقدم الحاضر او يقدم المبيح، لان المساله فيها قوه في المكانين في الوقتين، الدليل ليس يسلم لك مثل مثلا حديث السنن حديث المسلمة او حديث القضاء الفوائد، الوقت هذا فيه نهي شديد وقت طواش ان نبين فيه العله عله غروب الشمس والطلوع والظهيره والنهي فيه، فهل الدليل حتى الخلاف فيه حقا معتبر، ولكن المذهب يرى بان تحيه المسجد تستثنى ايضا من الصلوات التي تستثنى لانها اصبحت ذات سبب فيستثنى منه. فيها فرع هذه مسألة رجل أراد أن يستخير فوقات النهي، يعني لما به أمر وأراد أن يستخير وهو يعلم أن هذا الوقت مثلا بعد العصر وهذا الوقت وقت النهي، فقال أدخل المسجد وأصلي ركعتين تحية المسجد وبعد أن أنتهي أستخير أو على الاستخارة، فهل هذه الفعل يجوز أو هذه الصلاة تصح أم لا؟ طبعاً يعني حاصل المسألة هذه ترجع لمسألة الحيل. الحيل فيها حيل شرعية وحيل غير شرعية. فهنا قال الحيلة هذه يعني كأنها من الحيل الشرعية، أنه أراد أن يدخل المسجد فيصلي ركعتين ثم يستخير. هذه الحالة في المذهب لها وجهان. الوجه الأول بأنه يجوز أن يفعل ذلك وأن يصلي بعد العصر تحية المسجد ويستخير بعد ذلك، لأن تحية المسجد صلاة لها سبب، لأن قلنا في الأول المد لأن الصلاة ذات السبب له أن يصليها في أي وقت مستثناء. فقالوا الوجه هذا يصح أن يدخل المسجد ويصلي تحية المسجد ثم يقول دعاء الاستخارة. الوجه الثاني وهو المعتمد في المذهب وهو الراجح بأنها ليس له أن يصليها، ليس له أن يتقصد أن يدخل المسجد فيصلي ركعتين حتى يستخير. وهذه ترجع لأثر ابن عمر أو قد يكون مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس وغروب الشمس، لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس وغروب الشمس. فقال هو ما دخل إلا لأن يتحرى أن يصلي الركعتين في وقت النهي حتى يستخير، ولم يدخل المسجد أصالة لدخول المسجد. يعني إذا كان يريد أن يدخل المسجد بالديمومة يجلس في المسجد مثلا ينتظر الصلاة أو أنه يدرس أو أنه يقرأ قرآن، فقلنا هذه له أن يدخل ثم عنا له الاستخارة يستخير. أما إذا تقصد الدخول فالراجح المعتمد في المذهب لأنه لا يدخل ولا يصح ذلك. أما إذا دخل الاعتكاف والأمر الآخر فله يصح. تبقى أيضا صلاة الاستسقاء، هل صلاة الاستسقاء يصح أن تصلى في أوقات النهي أم لا؟ وجه الأول في المذهب أنها تصلى لأن صلاة ذات سبب، كما كلما جاء الجدب والقحط لك أن تصلي صلاة الاستسقاء. ولكن الوجه الثاني لا يصليها وهو الراجح، مع أنها ذات سبب. نعم أنها ذات سبب لأن وقت هذه الصلاة موسع، فلماذا تدخل في الشبهات؟ يعني وقت صلاة الاستسقاء وقت موسع، أنت لا تستطيع أن تصليها قبل هذا الوقت أو بعد هذا الوقت، فإذا كان وقتها موسع فلا تدخل في شبهة هذا الوقت حتى وإن كان ذات سبب، ولكن ليس لدي فيه هناك ضرورة أن تصليها في هذا الوقت. سنة الوضوء أيضا، هل سنة الوضوء صلاة ذات سبب؟ ولكن هذا إذا اعتاد المرء أن كلما توضأ أن يصلي سنة الوضوء كما كان يفعل بلال رضي الله عنه وارضاه، قال ما توضأت الوضوء إلا صليت به، فهذه صلاة ذات سبب يصح أو يعني يجوز لمن يتوضأ وداوم على هذا الفعل بأن يصلي صلاة الوضوء. أيضا ممكن تتفرع عليها إذا أراد أن يستخير فقال كما روح أتوضأ عشان أصلي ركعتين الوضوء واستخير. إذا كان ديمومة فعله هذا فإنه أيضا يصح. أما إذا تقصد بالحيلة لا، ما هو مفهلاش وقت اصلا، لكن هو افترض الان هو ماشي للسوق وعايز يشتري خلاص العربيه تروح منه وعايز يستخير وجه بعد صلاه الوقت الجمعه سوق الجمعه وبعد العصر وصلى وهيقرر الدنيا، قال لك اخش المسجد او مصلي ركعتين واستخير اشتري العربيه دي ولا ما اشتريهاش. لو لا ما انت عايز تقول ان بقول بعض اهل العلم بان الاستخاره والله هذه فيها نظر، هو بعض اهل العلم قال بان الدعاء يكفي، ولكن الاصل ان مقصود الاستخاره الدعاء، ولكن هي هذه المساله يعني انا متوقف فيها، ولكن الصحيح انها لابد من صلاه، لابد فيها من صلاه فيها، ان الحديث بين فيها الاراء يصلي ركعتين حتى قبل من غير الفريضه. لذلك في خلاف هل السنه الراتبه يصح ان تستخير فيها ام لا، لان الراتبه تلحق بالفريضه. يعني اردت ان تستخير فهل انت بتصلي سنه الظهر لك ان تستخير أم لا؟ كثير من أهل العلم يقولوا لا، لا السنة الراتبة تلحق بالفريضة فلا تصلي ركعتين مطلقين نفل مطلق حتى تستخير بهم. صلاة الجنازة المذهب أيضا يجوز أن تصلي صلاة الجنازة في أوقات النهي، قالوا لأن صلاة الجنازة لها ذات سبب فحتى في أوقات النهي تجوز. وعندهم أدلة أيضا يعني يقووا بها هذا الكلام، قالوا بأن الأدلة تبين أن إكرام الميت سرعة الدفن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر الذين يحملون الجنازة بأن يسرعون بها، فلما سألوه عن ذلك قال إن كان خيرا فقد قدمتموه له وإن كان شرا وضعتموه عن أكتافكم. فقالوا إذا تبين بأن هذا أن سرعة الدفن هذه من قد وصانا بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لابد أن يكون بالصلاة في أي وقت. هذا المعتمد في المذهب. خالف المذهب معنا نبين الخلاف لأنه لأن هذا خلاف الخلاف هو الراجح حقا يعني. خالف المذهب الحنابلة والأحناف قالوا بعدم جواز صلاة الجنازة في ثلاث أوقات، وعندما بعد طلوع الشمس في وقت الشروق حتى قدر الربح، وعند مقام الظهيرة عند قبل الزوال، وعند غروب الشمس. قالوا هذه الأوقات لا يتصلى فيها صلاة الجنازة. وقال وهذا الحديث عقبة بن عامر الذي صدرنا به الباب عندما قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أوقات أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، ثم ذكر هذه الأوقات. والصحيح الراجح خلاف المذهب بأنه هذه الأوقات لا يصلى فيها صلاة الجنازة لأن الحديث صحيح صريح فيها، فهذا خلاف المذهب، هذا خلاف المذهب لأن الحديث فيه صحيح وصريح بأن هذه الأوقات نهي أو نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن أن نصلي فيها أو نتفي بالدفنة مقدمات الصلاة أيضا. نعم، النوافل التي ليست ذات سبب نختم بها هذا المذهب والجمهور. نعم، الكسوف طب هتيجي ازاي الكسوف دي؟ تيجي في وقت يعني تقصد ان انا فصلت قال اذا رايت ذلك ففزع. نعم، الصلاه المفروض مبادره بالصلاه، لا هي على تقصير المذهب تصلي ده تسلم. نعم، وكمان هذه مضايقه. نعم، مش زي صلاه الاستسقاء تصلي. نعم تصلي حتى في وقت الكرم تصلي. النوافل التي ليست ذات سبب المذهب والجمهور أنه لا يجوز أن تصلى في هذه الأوقات، واختلفوا بقى هل من صلى في هذه الأوقات على من قال بالحرمة يبقى يأثم، على من قال بالكراهة فلا يأثم. طبعا على من قال بالحرمة هل الصلاة صحيحة أم أنت صلاة باطلة؟ يعني هل هذا تؤثر في صحة الصلاة أم لا؟ الوجه الأول عندنا تنعقد الصلاة، الصلاة منعقدة وصحيحة ولكن يأثم. الوجه الثاني أن الصلاة لا تنعقد، وهذا هو الصحيح أن الصلاة لا تنعقد لأنها أتى بصلاة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. كأن هنا الوقت أصبح من الشروط، من شروط صحة الصلاة، فهو قد صلى في وقت لم يرد فيه فكان مطلق النهي يقتضي الفساد، فأصبح أن هنا هذا الوجه الثاني يرى بعدم صحة هذه الصلاة التي جاءت في هذا النوافل التي ليست ذات سبب، لأنها وقع في نهي وهذا النهي يكون فيه فساد مطلق النهي يقتضي الفساد. طبعا الأوقات هذه التي تكلمنا عنها الثلاثة يخصص منها وقت الجمعة، وقت الجمعة خاصة لأن وقت الجمعة يقع في وقت مقام الظهيرة اللي هو وقت النهي عن هذا الوقت خصص به يوم الجمعة في المذهب وأيضا عند الجمهور، فتجوز فيه صلاة النفل المطلق في هذا الوقت، وهذا بالدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا المذهب يستأنس بالحديث وحيه وفي ضعف، قال في نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة، هذا وفي رواية قال في أن تزجر النار إلا يوم الجمعة. الروايتين فيهم ضعف حقيقة اللي هو يتجدون في بعض أدلة المذهب، يعني يريدون أن يعني يستثنوا بأن النفل المطلق الذي ليس بذات سبب يصح في يوم الجمعة، ولكن الحديث الأصح من ذلك أو هو الذي يصح ويثبت حديث النبي صلى الله عليه وسلم من بكر وابتكر وغسل واغتسل ثم ذهب إلى الجمعة ماشيا فدنا إلى الإمام من الإمام فصلى ما كتب الله له، هذا هو الشاهد، فصلى ما كتب الله له أن يصلي إلا فكتب له بكل خطوة أجر سنة وصيامها وقيامها. فهنا في إطلاق فصلى ما كتب الله له، في رواية فصلى حتى قام الإمام أو يخرج الإمام على المنبر، فهذه فيه دلالة على أن هذا الوقت كل وقت صلاة، يبقى نفل المطلق هنا يصح مع أنه يقع في وقت النهي، ولكن يوم الجمعة مخصوص بهذا الحديث أنه يجوز أن تصلي، بل هي السنة، وهذا الذي يعني كثير من الناس لا يعلمونها، بل هو يأتي بخلافها، يأتي فيصلي ركعتين ثم يجلس يمسك المصحف ويقعد يقرأ. فالأولى هنا الصلاة، الأولى أنه يداوم على الصلاة حتى يخرج الإمام، إلا إذا كان عنده عذر تعبان مش قادر، لكن يعني لو كان ترتيب السنن في هذا الوقت هو أن يقف يصلي. شوف لو سمحت يفضل قراءة سورة الكهف. ليس يقدر قبل صعود الامام من نجعل المساله هذه. احنا بنتكلم الان على هذا الوقت. سوره الكهف على الراجح انها تقرا في اي وقت خلال ليله الجمعه ويوم الجمعه. احنا بنتكلم عن الوقت. اذا طبعا انا استغل الوقت ده في الصلاه وانا بقرا في وقت ثاني، لان هذا الوقت الاولى لي في الحديث، ان هو حديث بين هو من بكر وابتكر غسل واغتسل وجاء ماشي ثم دنا فصلى فصلى حتى وعدهم بقى اطلق الصلاه صلاه صلاه حقيقيه وفي دعاء يعني. ولكن احنا فصلى الاول الصلاه ترتيب، ولكن لا ننكر على من قرا القران يعني هذا كله ذكر ودعاء ايضا، ولكن نتكلم ان السنه هي انك تصلي حتى يخرج لك حتى يخرج الامام. لان كثير من الناس يعني هم يهتمون بمساله القراءه ويتركون ان يصلي. ايضا الشافعيه خالفوا الجمهور في مساله، لان هذا النهي كله اللي تكلمنا عنه مخصوص او يعني لا يجري في مكه، بمعنى بان اوقات النهي الخمسه التي تكلمنا عنها الان التي ينهى عنها الصلاه سواء بقى سبب غير سبب نوافل كله كل هذا كله في جميع البلدان الا في مكه. المذهب يرى عندنا بان مكه لا ينطبق عليها هذا النهي، خمس اوقات هذه لا ينطبق عليها. واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا احد طاف بهذا البيت وصلى وقته اي ساعه من ليل او نهار. فاستدلوا بهذا الحديث بانك حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عبد مناف لا تمنعوا احد طاف بهذا البيت وصلى وقت اي ساعه من ليل او نهار. يبقى هذه الاوقات على العموم من طاف، لان حتى الطواف في صلاه ويصلي ركعتين الطواف بعدها او صلى، فهذا يدل على استثناء مكه. طبعا المذهب توسع يعني الدليل كانه في البيت، ولكن المذهب يقول بان هو الراجح ايضا ليس المذهب فقط، كثير من اهل العلم ومن المعاصرين للشيخ ابن باز رحمه الله عليه، بان مكه كلها حرم، لان مكه كلها حرم، ففي اي وقت صلى في اي مكان صلى في مكه ياخذ حكم 100,000 صلاة التي في الحرم. لذلك المذهب يرى بان مكه كلها مستثناة من هذه اوقات النهي، ففي اي وقت تصلي في مكه سواء في الحرم او في اي مكان في مكه في اي وقت من هذه الاوقات يصلى فيها. واستدلوا بمساله المسجد حتى لا نطيل بقول الله عز وجل سبحانه الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الاقصى. والمعلوم والثابت بان النبي ما اسري به من المسجد الحرام اسري به من بيت ام هانئ، فمكه كلها حرم، مع ذلك قامت الايه من المسجد الحرام فكان مكه كلها حرم. لذلك من كان في بيته في مكه في اي وقت يصلي بعد العصر، يصلي بعد الصبح، يصلي في الزوال، هذه كل الاوقات في المذهب عندنا ليس فيها نهي، وهذا خلافا للجمهور. انت قلت طيب هذا اخر الكلام في باب صلاه يعني طبعا انا اردت ان ادخل صلاه الجماعه او نكتفي بهذا، لان صلاه الجماعه فيها معارك. نعم تفضل. السؤال الاول بعد عايز تمشي مش عايز تنتظرني؟ لا انت طيب تفضل. هل الاوقات غير اوقات يكره فيها النوم؟ هذه ايش؟ هل هذه الاوقات يكره فيها النوم؟ لا هذا امر اخر، مساله النوم دي هو في مثلا دليل في مساله النوم على بعد العصر في فيها اثر يكره فيه النوم بعد العصر. وبعد المغرب قالوا العلم بس حتى لا تفوت عليه صلاه العشاء، لذلك قالوا لو ممكن تنام لو احد ينقذك ما فيش فيها شيء، لان العله فيها عدم بس انك ممكن تفوتك صلاه العشاء، لكن هذه اوقات الصلاه الفصل هدف ان يكره فيها الصلاه، اما النوم هذا امر اخر. طب السؤال الثاني اللي صلى بنص ساعه في الاوقات دي كان عليه اسم؟ ما قلنا لو كنا بالتحريم وده الراجح يبقى يأثم. اسمه ايوه انا قلت هذا يعني انا اسمه في اسم غير كده ما عندناش، هو اسم هو ذنب مش اسم بالسين بالثاء، هو اسم. هو ما لما قلنا بالتحريم يبقى اسم ذنب، هو في اسم ذنب يعني فقال له قلب الكراهه يبقى ليس عليه شيء، قلب الكراهه ليس عليه شيء. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.